الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. فمرحبا بالأخوة والأخوات في مطلع افتتاحية هذه الدورة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 19. ولا يفوتنا في بداية افتتاحها أن نشكر الوكيل الدكتور وليد الشعيب والوكيل الشيخ داود العسعوسي على ما قدموا وساهلوا وساعدوا في تسهيل أمور الدورة، وأيضا نشكر مشايخنا الأفاضل الذين تعنوا وأتوا لحضور الدورة ولنشر العلم، وأيضا نشكر الشيخ مبارك جار الله عجمي جزاه الله خيرا محاضرنا في محاضرة الاستفتاح والتي هي بعنوان إنما العلم الخشية، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه يطيب لي أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا وإياكم في هذا البيت من بيوت الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته عند النبيين والصالحين والصديقين والشهداء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعين الإخوة القائمين على هذه الدورة، أن يعينهم على حسن الأداء، وأن يجعل ما يقومون به من تسهيل لهذه الأعمال في موازين حسناتهم يوم أن يلقوه. وكذلك أشكر كل من ساهم من وكلاء وزارة الأوقاف وغيرهم في إنجاح مثل هذه الدورات التي تنفع طلبة العلم وتنفع عامة المسلمين، يستفيدون منها في دينهم ودنياهم، وتكون لهم ذخرا عند الله جل وعلا. كما لا يفوتني أن أشكر المشايخ الفضلاء الذين يعني قدموا إلينا من المملكة العربية السعودية، تركوا أبناءهم وأهليهم وأعمالهم وجاءوا لينفعون إخوانهم ويوجهونهم ويشرحون الكتب العلمية النافعة، فأسأل الله أن يكتب خطواتهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. أقول وبالله التوفيق، احمدوا الله يا طلبة العلم، احمدوا الله على أن اختاركم لهذه الطريقة المرضية التي فيها طلب العلم الشرعي الذي فيه الخير والصلاح إن استقمنا على ما فيه من أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. احمدوه أن فضلكم على كثير ممن خلق، فمن الناس من هو مشغول بلهو الدنيا، مشغول بشهواتها وملذاتها، وأنتم قد أتيتم إلى هذا البيت من بيوت الله تريدون أن تنفعوا أنفسكم بطاعة الله جل وعلا، تريدون أن تتزودوا من هذا العلم النافع الذي فيه الخير لكم في دينكم ودنياكم وآخرتكم. أبشروا بالخير، واعلموا أن هذا العلم به رفع الدرجات عند رب السماوات، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه مبينا هذه المكانة وهذه الدرجة العالية لمن يطلبون العلم ويتزودون به، فيقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. والعلم الشرعي إخوتي وأحبتي هو ميراث الأنبياء وطريق المصلحين، وبالعلم الشرعي يسلك الطالب طريقه إلى الجنة بإذن الله عز وجل. فقد جاء في حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على فضل العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي. والعلماء بالشرع المطهر أيها الإخوة الأفاضل أمناء الله على خلقه، فقد أوجب الله جل وعلا على العباد سؤال أهل العلم عندما يجهلون بمسائل الشريعة، فقال سبحانه وتعالى مبينا ذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء بالشرع هم أطباء الناس على الحقيقة، لأن أمراض القلوب التي تصيب القلب بالوهن والعجز عن طاعة الله جل وعلا من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات هي أكثر بكثير مما يصيب الإنسان في بدنه من الأمراض الحسية. فالجهل داء والعلم شفاء لهذه الأدواء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما شفاء العي السؤال. رواه أبو داود. بين ذلك عندما أقدم أحد الصحابة رضي الله عنه على الإفتاء بغير علم لأحد الصحابة الذي أصابته جنابة وكان في رأسه جرح، فأمره بالاغتسال وهو مريض، فدخل الماء في رأسه فمات. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر قال: إن شفاء العي السؤال. قتلوه قتلهم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فإنما شفاء العي السؤال. فهذا يدل على أن العالم بشرع الله هو الذي يعالج الناس بعلمه وبفتاواه التي تنفع قلوبهم قبل أبدانهم، فإن انتفاع القلب وحياة القلب في طاعة الله أولى من تجميله وتحسينه وسلامته من الأمراض الحسية، مع أن ذلك مطلوب، ولكن هناك أهم وهو أمراض القلوب أن يتعافى منها العبد المسلم. والعلم الشرعي إخوتي وأحبتي مهذب للنفوس، ولذا قدمه الله على العمل بطاعته جل وعلا. وقد سئل الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله سبحانه حين بدأ به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر بالعمل بعد العلم، انتهى كلامه رحمه الله. وقد بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه المعروف، صحيح البخاري، بوب بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل، وذكر قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والعلم الشرعي نور وبصيرة للقلب، فليس البصر بصر العين يا عبد الله، ولكن البصر الحقيقي هو بصر القلب، فقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه فقال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك جعل الله جل وعلا الناس على قسمين: قسم عالم بالشرع وقسم أعمى عن الشرع. فقال سبحانه: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فجعل هناك عالما بالحق وهناك أعمى عن الحق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعلم بالحق. والعلم يا إخوتي الأفاضل أفضل الجهاد، ومن المعلوم أن الجهاد أنواع، وأفضلها هو الجهاد بالحجة والبيان، وهذا هو جهاد الأئمة من ورثة الأنبياء والمصلحين والدعاة الصادقين، وهو أعظم منفعة من الجهاد باليد والسنان، وذلك لشدة مؤنته وكثرة الأعداء فيه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة: فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن، والمقصود أن سبيل الله هو الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وقد جاء في سنن ابن ماجة رحمه الله ورضي عنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. والعلم الشرعي والفقه في الدين دليل على الخيرية عند رب العالمين، فإن الفقه في الدين من أعظم المنن التي يمتن بها الله سبحانه وتعالى على من وفقه للفقه في الدين. وقد بين ذلك سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم الشرعي سبب لنظارة من يبلغه إلى الناس، فأهل العلم الذين يبلغون الناس شرع الله تعالى هم أنظر الناس وجوها وأشرفهم مقاما، وذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه ابن ماجه. ومن أهم فضائل العلم أنه سبب لحصول الخشية، لحصول الخشية عند صاحبه، فقد بين الله ذلك في كتابه فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية، الخشية مقام عظيم من أعلى مقاماته، بل هو شرط من شروط الإيمان بالله جل وعلا، فقد بين الله ذلك في كتابه وقال: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. والخشية خلق لا يتصف بها إلا عباد الله، إلا عباد الله المتقين وأوليائه الصالحين. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقول الإمام الطبري رحمه الله صاحب التفسير المعروف: ليس المؤمن بالذي يخاف الذي يخالف الله ورسوله ويترك اتباع ما أنزله إليه في كتابه من حدوده وفرائضه والانقياد لحكمه، ولكن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وانقاد لأمره وخضع لذكره خوفا منه وفرقا من عقابه. انتهى كلام الطبري رحمه الله. وهذا يدل دلالة واضحة على خطورة ما يقع فيه بعض المسلمين هداهم الله عندما يذكر بالله جل وعلا وبشيء من أحكام هذه الشريعة الغراء، فإنه لا يتقبل ذلك ولا يرفع بذلك رأسا والعياذ بالله. وجاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني لأرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. رواه ابن ماجة والترمذي والنسائي. ولقد عاب الله جل وعلا، عاب على بني إسرائيل ووبخهم أيما توبيخ وقرعهم على قساوة قلوبهم وعدم خشيتهم لله سبحانه وتعالى، فقال في كتابه لبني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وضرب الله لنا سبحانه وتعالى مثلا طيبا في الخشية منه سبحانه عندما نسمع آياته تتلى وتقرأ، فقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالخشية من الله هي ميزان الأعمال وزينتها، وهي سدها المنيع ولحمتها. وإذا أردنا إخوتي وأحبتي أن نعرف معنى الخشية، الخشية من الله جل وعلا الذي أسعى وتسعى إليها يا عبد الله، فلنسمع ما قاله العلماء في تعريفها. يقول ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. وقال: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، والخشية أخص من الخوف. ويقول المناوي رحمه الله: الخشية تألم القلب لتوقع مكروه مستقبلا يكون تارة بكثرة الجناية من العبد، وتارة بمعرفة جلال الله وهيبته، ومنه خشية الأنبياء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم خشية الأنبياء. وبعض العلماء قيد الخشية بما كان في حق الله جل وعلا، والخوف بما كان في حق الآدميين. وقيل إن الخشية أخص من الخوف، وهي من أعمال القلوب، وهي حق الله جل وعلا لا يجوز أن يشرك معه فيها غيره. وبعبارة مختصرة هي التقوى ومخالفة الهوى. الخشية هي تقوى الله ومخالفة هوى النفس، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقيل إن الخشية هي التي تكون مقرونة بالعلم والتعظيم. الخشية هي التي تكون مقرونة بالعلم والتعظيم، بعلم الأمر الذي تقدم إليه، وبتعظيم الله جل وعلا في حال تركك لفعل هذا الأمر أو إقدامك على هذا الأمر، فهو من باب التعظيم. وإن الخشية من الله فضلها عظيم ومكانتها عالية، فقد وصف الله بها عباده المؤمنين الصالحين، فقال سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام على هذه المعاني الطيبة التي يحتاجها كل مسلم ومسلمة في هذه الحياة، الحياة الفانية التي إذا لم نستعن بها بطاعة الله عز وجل فإنه يعني يخسر الإنسان الشيء الكثير من طاعة الله جل وعلا. فينبغي لنا أن نستعين بخشية الله وبالعلم النافع على طاعته سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا التي هي أيام معدودة، فالآجال لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فينبغي للمسلم أن يستغل كل فرصة من فرص حياته فيما يقربه من الله جل وعلا ويباعده من عقابه. جاء عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه: قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى الصحابة رؤوسهم، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم وهم ولهم خنين يبكون خاضعين وخاشعين، لأنهم يعلمون أن هذا النبي الكريم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا صديق هذه الأمة أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب رسول الله وأفضلها وأفضل الناس بعده، والمبشر بالجنة، والذي له المنة العظيمة في نشر هذا الدين ودخول الناس فيه. كان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشيته لله جل وعلا، لا يتحرك ولا يهتز، ثابت في طاعة ربه عز وجل. وهذا عمر الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، المبشر بالجنة والذي أعز الله به الإسلام، يقرأ في يوم سورة الطور حتى إذا بلغ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعاده الناس. والفاروق كان يقول لابنه وهو في فراش الموت: ويحك، ضع خدي على الأرض، عساه أن يرحمني، يعني عسى الله أن يرحمني. وهذا عثمان بن عفان ذو النورين، المبشر بالجنة، كان إذا وقف على شفير القبر يبكي حتى تبتل لحيته من كثرة بكائه. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبا السبطين، المبشر بالجنة، رابع الخلفاء الراشدين، والذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر وقال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يبكي ويشتد بكاؤه، يبكي ويشتد بكاؤه، فيقال له في ذلك يعني ما الذي يبكيك؟ فقال طول الأمل واتباع الهوى، فكان يخاف على نفسه من هذه الخصال التي لا ينبغي أن تكون في مسلم، فضلا أن تكون في خليفة راشد كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبته، والذين نشروا دعوته بين الناس، ففي سيرتهم عبرة وعظة لمن ألقى السمع وهو شهيد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنبه كأنه صخرة يخاف أن تقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فطار فذهب. ويقول الحسن البصري رحمه الله: عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إيمانا وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا، يعني أمنا من عقوبة الله. وعن مسروق رحمه الله قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. وذكر أبو نعيم في الحلية أن أحمد بن يحيى ثعلب النحوي قال: كنت أحب أن أرى أحمد بن حنبل، فدخلت عليه فقال لي: فيما تنظر؟ يعني ماذا تهتم به من العلوم؟ فقلت: في النحو والعربية والشعر. قال: فأنشدني، يعني قل لي شيئا من هذا الشعر. فأنشدته: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب، غفلنا العمر والله حتى تداركت علينا ذنوب بعدهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توبتنا فنتوب. يقول: فبكى بكى الإمام أحمد حتى سمع الجيران بكاءه. نعم، هكذا هي القلوب الحية التي تخاف الله جل وعلا، تخاف من الذنوب، تخاف من التقصير في طاعة الله على قلة ما عندها من ذلك. فكيف بنا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وأصبح الناس مفتونين في هذه الدنيا وبزينتها إلا من رحم الله جل وعلا؟ إن حصول الخشية يا عباد الله عند المسلم لها ثمار عظيمة وآثار ظاهرة، فإنها باعث على إخلاص العمل، على إخلاص العمل لله جل وعلا، وباعث على الاستدامة على العمل الصالح، وهي طريق إلى العزة التي كتبها الله لعباده المؤمنين، وسبيل إلى صيانة النفس عن الذل والمهانة، وداع إلى التحلي بمحاسن الأخلاق والنفرة من مساوئها، وهي سبب للسعادة في الدارين، وقائد إلى الأمن من الفزع الأكبر، وإلى الفوز بالجنة والنجاة من النار. إن الخشية إخوتي وأحبتي سبب للهداية والصلاح بإذن الله عز وجل، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والخشية أيضا سبب للفوز والفلاح بإذن الله عز وجل، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نعم، هذا هو الفوز الحقيقي، الفوز في خشية الله وفي الإقبال على طاعته، وليس الفوز بالدينار والدرهم. والخشية لله بالغيب سبب للمغفرة والأجر الكبير، فإن الخشية أكثر ما تتضح عند الخلوات، عندما يختلي العبد لا يراه إلا الله جل وعلا، فهنا يختبر وهنا يعلم مدى خشيته لله جل وعلا. فإن سنحت له الفرصة في معصية الله جل وعلا فأقبل عليها بأريحية وبطيب نفس، فليعلم أن الخشية عنده قد فقدت. وإن كان يمنع نفسه من ذلك ويعلم أن له رب يراه وسوف يحاسبه، وكل عمل مسجل عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فإن ذلك يدفعه لطاعة الله وترك معصيته في الخلوات، وكذلك يدفعه في الاجتهاد في الطاعة والإكثار منها في خلواته عندما يكون لوحده، لا يجتهد في العبادة أمام الناس، وعندما يكون لوحده يقلل من ذلك أو لا يكاد يفعل شيئا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. نعم، نالوا هذه المغفرة وهذا الأجر العظيم بما فعلوه في الخلوات من إقبال على طاعة رب السماوات، ومن ترك للشهوات عندما اختلوا بمحارم الله فلم ينتهكوها، فإنهم يستحقون بذلك المغفرة والأجر الكبير من رب العالمين. والخشية أيضا سبب للنجاة وتفريج الكربات، فقد فرج الله كربة النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم فتحة الغار، فقالوا: لا ينجيكم الله إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فبدأ يدعو كل واحد منهم بما فعله ابتغاء وجه الله وخشية من الله ورغبة فيما عنده، فدعوا بتلك الأعمال التي عملوها في الغيب لا يعلمها إلا الله، ففرج الله عنهم ما كانوا فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. وهذا الحديث موجود في عند الإمام أحمد وفي البخاري ومسلم، وهو مشهور وغني يعني عن التاريخ. وخشية الله سبب لصاحبها أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقد جاء في الحديث أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من هؤلاء السبعة رجل ذكر الله خاليا، ذكره لوحده ليس أمام الناس، ففاضت عيناه. ما الذي أفاض عيناه؟ خشية الله جل وعلا. الذي أفاض عيناه خشية الله جل وعلا، ذكر الله وذكر تقصيره وذكر ذنوبه، ففاضت عيناه من خشية الله جل وعلا، فاستحق أن يكون بسبب هذه الخشية في ظل الله عز وجل في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. وروي أن الإمام الشافعي رحمه الله لما جلس بين يدي إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، ورأى عليه مخايل النجابة والذكاء بادية، وأعجبه وفور عقله وكمال حفظه، قال له ناصحا: إني أرى الله قد ألقى عليك ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ومعلوم أن الشافعي هو الذي يقول هذه الأبيات التي طارت بها الركبان: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم، إنها الخشية من الله جل وعلا. يقول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لماذا ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله بعدها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يجيب الحسن البصري رحمه الله فيقول: هناك علم على اللسان، وهذا حجة الله على عبده، وعلم في القلب، وهذا هو المنجي يوم القيامة. علم على اللسان وهذا حجة الله على عبده، يعني أن ما تعلمه من هذه العلوم فإن هذا حجة على العبد، ولكن الذي ينفعه إن طبق هذا العلم، وقع هذا العلم في قلبه فأثر في قلبه ودفعه إلى طاعة الله وعلى الإقبال على الله جل وعلا، فإن هذا هو العلم المنجي يوم القيامة بإذن الله عز وجل. فهنا قال: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا رزق يعني من الله لذلك الذي يعني علم فعمل بعلمه، فهذا هو رزق بالعلم القلبي. فخاف الله عز وجل فقام لوحده لربه يصلي قانتا، والقنوت هو المداومة على الشيء والمداومة على الطاعة. وساجدا أكثر مما هو قائم، وفي هذا إشارة إلى أن هذا هو القنوت وهذا هو الخضوع والانكسار بين يدي الله. والسجود يدل على الخضوع لأنه يسجد على أشرف بقعة في وجهه وهي أنفه وجبهته لله جل وعلا، ولذا بدأ الله سبحانه وتعالى بها هذه الآية. ولذلك قال السلف رحمهم الله: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. فليس العلم بكثرة المحفوظ ولا بكثرة ما عندك من إتقان المتون ولا باطلاعك على الشروح المطولة، ولكن العلم الحقيقي هو الذي إذا اكتسبته أعانك على طاعة الله، وقد يكون حجة لك أو حجة عليك، فكن على حذر يا طالب العلم. فإن كثيرا من طلاب العلم قد يقرأ وقد يحفظ، وهذا شيء مطلوب لا نزهد فيه، وما أتينا إلى هذا المكان في هذه الدورة وما يعني أتى المشايخ الفضلاء إلا من أجل هذا العلم ونشر هذا العلم وفقهم الله، لكن لا يكن هذا هو تحصيلك، لا يكن تحصيلك فقط فيما تحفظه، حفظت كذا وكذا من المسائل، أتقنت هذه الأمور، حفظت هذه الضوابط وهذه القواعد وهذه المنظومات، وبعد ذلك كيف أخلاقك مع والديك؟ كيف أخلاقك مع جيرانك؟ كيف أخلاقك مع زملائك؟ كيف أمانتك في عملك؟ هل تؤدي العمل بانتظام؟ هل تأتي في وقت العمل وتخرج في آخر وقت العمل؟ أم أنك تأتي تضع يدك في الجهاز ثم تخرج وتعود في آخر الدوام؟ ألا تعلم أن الله يراقبك؟ ما ينفعك هذا العلم، هذا العلم أصبح حجة عليك لأنك لم تؤدي الأمانة. الله يأمرنا بأداء الأمانة، وبين الشر المستطير في خيانة الأمانة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من علامات النفاق. فينبغي للمسلم أن يؤثر فيه هذا العلم تبين فيه آثار هذا العلم. ليس علم يحفظ يا أخوان فقط، ليس بطول لحية وتقصير إزار وتظاهر بالعلم وأنت لا تطبق ذلك في حياتك، والله ما ينفعك، والله ما ينفعك هذا العلم إذا لم تؤدي حقه، إذا لم تعمل فيه برضا الله جل وعلا وتقبل فيه على الله، إذا لم يرى ذلك في أخلاقك، في تعاملاتك المالية، في معاملتك لجيرانك، في برك لوالديك، في صلتك لأرحامك، تجد طالب علم ولكن عنده من التقصير ما الله به عليم. مجتهد في الدروس، الوالدة تقول له يا ولدي أريد أن أذهب إلى هذا المشوار، عندي درس، عندي درس. والله إن والدتك أهم من الدروس كلها، ما تستفيد من هذه الدروس وأنت لم تؤدي حق أمك وأبيك، ولم تؤدي ما أوجب الله عليك من البر بهما، والذي حكم الله به في كتابه وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن الله حقهما بحقه، وأنت تقول أنا طالب علم ثم تحتج بأنك ذهبت من أجل ذلك العلم وتركت والديك. والله لو تقرأون سير العلماء والفضلاء من السلف الصالح لتجدون العجب ممن يترك طلابه ويعني تلاميذه الذين أتوا إليه من أماكن بعيدة ويذهب عندما تنادي أمه أو يحس بأنها تناديه. هؤلاء الذين طبقوا العلم واستفادوا منه. أما أن يكون العلم فقط بالحفظ وبما نطرحه من مسائل دون تطبيق فهذا والله حجة علينا وليس حجة لنا عند الله جل وعلا. وأختم لكم بهذه الكلمات الطيبة المفيدة التي نقلتها لكم من كلام الإمام عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في لقاء عبر إذاعة القرآن، نقلته بحرفه. يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: ومن أعظم الأسباب لخشية الله وتعظيم حرماته تدبر القرآن والإكثار من تلاوته والتفكير في المصير بعد الموت، ماذا يكون بعد الموت، والتفكير في القبر، هل يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنشور، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. فالتفكير في هذا والعناية بهذا الأمر من أسباب خشية الله ومن أسباب تعظيم الله ومن أسباب المسارعة إلى مراضي الله ومن أسباب الحذر من معاصي الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لخشيته سبحانه حق الخشية، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمن علينا جميعا بالاستقامة على أمره والحذر من معصيته والتوبة إليه من سائر الذنوب، إنه جواد كريم. انتهى كلام الإمام ابن باز رحمه الله. أسأل الله لي ولكم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. جزا الله الشيخ خير الجزاء على المقدم، وصلى الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته، صلى الله عليه وسلم يوفقنا لكم بطاعته.